إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، لأنهم ما استهزأوش بك وأنت من طرفي إلا وأنهم واثقين في إيه؟ في آلهة تانية، حد تاني بقى. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. سوف يعلمون، كلمة سوف قل يعلم فيعلمون، سيعلمون سوف يعلمون، دي كلها استيعاب للأزمنة، يعلمون دلوقتي سيعلمون بعد شوية، فسوف يعلمون يبقى بعد ايه؟ دي على معمولة ايه؟ توسعة المراحل دي، لان ما اخذوش كلهم مرة ايه؟ مرة واحدة. ليه؟ اما قالك لان لما يؤخذ المتطرف في الإزاء يمكن النص ونص يهدى شوية، فشوية شوية شوية كده. ليه؟ اما قالك لانني ان استبقيت فامنوا شدتهم القديمة ستكون لي، شدتهم القديمة علي، يبقى بده يعمل ايه؟ بده يعمل شدة في جانبنا عشان يعوض. ولذلك احنا قلنا في موقعة اليرموك لما عكرمة ابن ابي جهل وبعد ذلك اصيب في المعركة، ذهب الى ايه؟ فخذ خالد، وجنام على فخذ خالد ابن الوليد، وبعدين قال له يا خالد اهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ يبقى دليل على ايه؟ على انه بده يعمل حاجة ايه؟ حاجة كبيرة قوي عشان تخلص له الليل. نعم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، ومدام كفيناك يبقى انتقمنا منهم، يبقى جعلهم مع الله إلها آخر ما أفدهمش، لأن لو الإله الآخر ده له قوة ولا له عاية كنا لما نحب نكفيك المستهزئين دو كم يتعرضوا لنا بقى ويقولوا لنا، دليل على أنهم ما وقفوش وياهم ولا. إن الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، إن كانت الآلهة ستسعفهم عند وقوع وقابل بهم يبقى كلام صدق، وما أسعفتهمش يبقى بزيادة أنهم إيه؟ أنهم خابوا في اتخاذ الإيه؟ الآلهة.